بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة في القاعدة السادسة، قال رحمه الله: وعلم أن البدع من العبادات إما أن يشرع عبادة لم يشرع الله ورسوله جنسها أصلاً، أو شرعها الله ورسوله على صفة أو في زمان أو مكان مخصوص، ثم غيرها المغير إلى غير تلك الصفة، كمن أوجب صلاة أو صوما أو غيرهما من العبادات بغير إجابة من الله ورسوله، أو ابتدع مبتدع الوقوف بعرفة أو مزدلفة أو رمي الجمار في غير وقتها، أو استحب مبتدع عبادة في وقت من الأوقات أو مكان من الأمكنة بغير هدى من الله وحجة شرعية. والله تعالى هو الحاكم لعباده على لسان رسوله، فلا حكم إلا حكمه ولا دين إلا دينه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم بيان البدعة وبيان مفاسد البدع، وبيان أيضا الفرق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا وبين قوله من أحدث في أمرنا، وتقدم أيضا بيان أن المتابعة لا تتحقق إلا بأوصاف ستة، بأن تكون العبادة موافقة للشرع في سببها وجنسها وقدرها وكيفيتها وزمانها ومكانها، وهذا ما أشار إليه المؤلف رحمه الله هنا، لكنه ذكر قال إن البدعة قد تكون إما أن يشرع عبادة لم يشرع الله ورسوله جنسها أصلا، كما لو ابتدع صلاة من الصلوات بحيث أنه مثلا يقرأ الفاتحة ثم يركع ثم يرفع ويقرأ سورة ثم يسجد ثلاث مرات ونحو ذلك، أو اخترع مثلا ذكرا من الأذكار ونحوه. وقد تكون البدعة في صفة العبادة، قد تكون البدعة يعني بدعة من الأصل، وقد تكون البدعة في الصفة. البدعة في الصفة بأن تكون العبادة مشروعة من حيث الأصل، لكن يبتدع فيها بدعة، كالمداومة أو كالقنوت في صلاة الفجر، أي بنية بدعة، أي بنية محدث. فهذا ماذا؟ في وصف العبادة. قال: أو في مكان مخصوص إلى آخره، وقد سبق الكلام على هذا. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: وأما العادات كلها كالمآكل والمشارب والملابس كلها والأعمال والصنائع والمعاملات والعادات كلها، فالأصل فيها الإباحة والإطلاق، فمن حرم شيئا منها لم يحرمه الله ولا رسوله فهو مبتدع، كما حرم المشركون. طيب، العادات قال والمعاملات، وبقي الأعيان، لأن قلنا الأمور أو الأشياء ثلاثة أربعة: عبادات ومعاملات و أعيان وعادات. فالأصل في العبادات الحظر والمنع، وأما البقية فالأصل فيها الحل والإباحة، وسبق أيضا بيان هذا. أحسن الله لقاء رحمه الله: كما حرم المشركون بعض الأنعام التي أحلها الله ورسوله، وكمن يريد بجهله أن يحرم بعض أنواع اللباس أو الصنائع أو المخترعات الحادثة بغير دليل شرعي يحرمها، فمن سلك هذا المسلك فهو ضال جاهل والمحرم منه. نعم، وهذا أيضا قد يكون موجودا، يوجد في وقتنا الحاضر، تجد أن بعض الناس من جهله يعني عنده تدين شدة، يعني تدين لكن ليس عنده علم على جهل، فتجد أنه يرد كل جديد وكل مخترع، متى خرج جهاز أو آلة قال هذه حرام، هذه لا تجوز، مع أنه يمكن أن يستفاد منها وأن يستعان بها في طرق الخير، لأن جميع هذه المخترعات التي تتجدد وتحدث وجميع هذه الآلات هي سلاح ذو حدين، هي في الأصل مباحة، فإذا توصل الإنسان بها إلى أمر مطلوب شرعا فهي مطلوبة، قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا وقد يكون مكروها. ولذلك من نعم الله عز وجل علينا في هذا العصر المخترعات من طائرات ومن سيارات، كم كان الناس يمكثون الأشهر حتى يصلوا إلى مكة، يعني يأتي من أقصى الدنيا يحتاج 6 أشهر حتى يصل إلى مكة، إذا رجع إلى بلده، وإذا الطائفة الثانية الذين يريدون الحج من العام القابل يقابلون في الطريق، هؤلاء عائدون وهؤلاء ذاهبون. والآن الإنسان يصل من أقصى الدنيا إلى أقصى الدنيا في أقل من يوم، يعني يقطع الكرة الأرضية شرقا أو غربا أو غربا أو شمالا أو جنوبا في أقل من يوم، وهذا من نعم الله. كذلك أيضا من المخترعات هذه الأجهزة التي بين أيدينا، فيها فائدة عظيمة، من أولا أنها تكون سببا للتواصل بين الناس، من صلة الرحم، من بر الوالدين، فيصل الإنسان أرحامه عن طريق الاتصال بهم. ولذلك أيضا يستفيد منها من حيث نشر العلم والدعوة إلى الله عز وجل، فأنت لو أردت أن تدعو من في محيطك من الناس، ربما يكون الناس الذين حولك يعدون بالأصابع، لكن عن طريق هذه الأجهزة وهذه المخترعات تصل إلى الناس في أقصى الدنيا. يعني الآن مثلا الدرس هذا يبث، لو أن شخصا في أقصى شمال الكرة الأرضية أو في أقصى جنوب الكرة الأرضية كأنه جالس معنا، يمكن يشوف أوضح منكم بعد. وهذا من نعم الله. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. فمن سلك هذا المسلك فهو ضال جاهل. يعني أضرب مثال، الآن شيخنا رحمه الله له مؤلفات كتبها وحررها، وهي الرسائل وكتب، لكن هذه المؤلفات يعني بالنسبة لما صدر من من من من ما فرغ الأشرطة هي نسبتها قليلة، قد لا تساوي مثلا ربما 20% من النتاج العلمي. من أين أتى هذا النتاج؟ من هذه التسجيلات. يعني أرأيت لو كان شيخ الإسلام رحمه الله، بل لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام في عهده في مسجلات، وسجلت الأحاديث، وسجلت مثل الدروس الإمام أحمد شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن الله حكيم عليم. نعم أي صحيح. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. خليك أن يؤمنوا الذين يؤمنون بالغيب. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. لأنه لو كان صوت الموجود ما احتاجنا كل هالكتب البخاري ومسلم ورجال الحديث، ما يحتاج، خلاص تسمع مباشرة، ما تقول قيل لي فلان وقال فلان. نعم، لكن الله رب إن ربك حكيم عليم، يعني لولا هذا كان فقدنا كثير من العلوم الشرعية. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. والمحرم من هذه الأمور قد فصلت في الكتاب والسنة، كما قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم، ولم يحرم الله علينا إلا كل ضار خبيث. ومن تتبع المحرمات وجدها تشتمل على الخبث تشتمل على الخبث والمضار القلبية أو البدنية أو الدينية أو الدنيوية، لا تخرج عن ذلك. ولهذا من أكبر كما قال الله تعالى في وصف الرسول عليه الصلاة والسلام: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فكل ما حرمه فهو خبيث، وكل ما أحله فهو طيب، هذا أصح معنى في الآية. وليس المعنى أن كل طيب محرم، وأن كل خبيث محرم، وأن كل طيب حلال، لأننا لو قلنا هذا لاختلفت آراء الناس وأذواقهم فيما يكون طيبا وفيما يكون خبيثا. الآن بعض الناس ربما لا يستسيغ أن يأكل شيئا من أنواع الحيوانات المباحة، يقول أجد نفسي تعافه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الضب. فهل نقول مثلا إن عدم اشتهاء الإنسان لهذا النوع من الحيوان أو لهذا النوع من الطعام أو أنه يستخبثه هل ينقلب الحكم من كونه حلالا إلى كونه حراما؟ لا، المرجع في التحليل والتحريم إلى الشرع. إذن الطيبات كل ما أباحه الشرع فهو طيب، وإن استخبثه من استخبثه، وكل ما حرمه الشرع فهو خبيث، وإن استطابه من استطابه. أحسن الله لقاء رحمه الله. ولهذا من أكبر نعمة الله علينا تحريمه ومنعه لنا مما يضرنا، كما أن من نعمه إباحته لنا ما ينفعنا، وهذان الأصلان نفعهما كبير، وبهما تعرف البدع في العبادات والعادات، من أمر بشيء لم يأمر به الشارع فهو مبتدع. لكن العادات بدع في العادات لغوية، وإلا البدعة إنما تكون في العبادة فقط. العادات لا يقال بدعة، فلو اعتاد الناس لباسا معينا أو طعاما معينا أو أمورا أخرى يعتادونها ليست عبادة، فلا يقال في من زاد أو نقص عليها إنه ابتدع. نعم ابتدع بمعنى أنه أحدث حدثا لكنه لا يوصف بالبدعة، يعني البدعة تختص بماذا؟ بالعبادة. لأنه سبق لنا أن قلنا ضابط البدعة الذي لا ينخرم كل قول أو فعل أو اعتقاد يتقرب الإنسان به إلى الله، فضابط البدعة ما يتقرب به إلى الله. فلو أن شخصا مثلا في الطعام كان يأكل في اليوم 6 وجبات، قال شخص هذا بدعة، الوارد 3، ما يجوز الزيادة على 3، نقول هذا ليس من الأمور المبتدعة. أو شخص بدلا من أن يلبس ثوبا يلبس ثوبين، أو يلبس ثيابا على هيئة معينة ما لم تكن على حد الشهرة، فالأصل فيها الحل والإباحة. نعم نعم، كيف؟ والبيوت والسيارات. نعم أحسن الله لي. قال رحمه الله: فكل من أمر بشيء لم يأمر به الشارع فهو مبتدع، وكل من حرم شيئا لم يحرمه الشارع من العادات فهو مبتدع. قال رحمه الله: القاعدة 7: التكليف وهو البلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات، والتمييز شرط لصحتها إلا الحج والعمرة، هي صحان ممن لم يميز. طيب يقول المؤلف رحمه الله: التكليف وهو البلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات. ولذلك تجد أن الفقهاء رحمهم الله حينما يذكرون مثل شروط الصلاة يقول منها الإسلام والبلوغ والعقل، ولا يفصلون لأنها شرط في كل عبادة. فالمؤلف يقول التكليف وهو البلوغ والعقل، وأسقط الإسلام لأنه معلوم، وإلا فإن الإسلام والبلوغ والعقل شرط في صحة كل عبادة، لكن الإسلام أيضا شرط في إيش؟ في وجوب، لكن هذه شرط في وجوب كل عبادة، لكن الإسلام شرط في صحتها أيضا. نعم، فالشروط قد تكون للصحة وقد تكون للعبادة. فمثلا الإسلام شرط لصحة العبادة ولقبولها، العقل شرط أيضا لصحة العبادة، يعني العبادة إذا لم يكن هناك عقل لم تصح العبادة. نعم أحسن الله لقاء رحمه الله: ويشترط مع ذلك الرشد للتصرفات والملك للتبرعات. طيب إذن التكليف وهو البلوغ والعقل شرط لوجوب العبادات، فلا تجب العبادة على غير البالغ، ولكن هل تصح منه أو لا؟ نقول إن كان مميزا صحت، وإن كان غير مميز لم تصح. يستثنى من ذلك الحج، قال والتمييز شرط لصحة إلا الحج، فالحج والعمرة يعني النسك يصح من ولو من غير المميز. ما الذي أخرج هذا عن القاعدة؟ نقول حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. وأصل الحديث أنه عليه الصلاة والسلام لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. قالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. قال: فيصحان، يعني الحج والعمرة، ممن لم يميز. ويشترط مع ذلك الرشد للتصرفات، الرشد، والرشد يفسر في كل موضع بحسبه. فالرشد في المال هو حسن التصرف فيه، فالرشيد في المال هو الذي يحسن التصرف فيه بأن لا يبذل نفسه في محرم أو فيما لا فائدة فيه وألا يغبن، هذا هو الرشيد. فالرشد في المال أن لا يغبن كثيرا وأن لا يبذل ماله في المحرم أو فيما لا فائدة فيه. فالإنسان مثلا الذي يشتري السلعة التي تساوي 10 ب20 أو 100 ب200، هذا نقول ليس رشيدا. لماذا؟ لأنه يغبن كثيرا، وكذلك أيضا من يبذل ماله في المحرم هذا ليس رشيدا لأنه أضاع المال، أو فيما لا فائدة فيه أيضا هذا ماذا من إضاعة المال. لكن هنا مسألتان، المسألة الأولى أنه في اللهو واللعب يرخص للصغار ما لا يرخص للكبار، فقد يبذل الإنسان مالا فنقول هذا من إضاعة المال، وقد يبذله صبي فلا نقول هذا من إضاعة المال. المسألة الثانية وهي المهمة، ما الضابط فيما يكون فائدة أو ليس فائدة؟ كل إنسان يبذل مالا، كل إنسان يبذل المال يرى أن فيه فائدة، حتى الذي يشتري خمرا يرى أن فيه فائدة، أليس كذلك؟ يقول أشتري أشرب الخمر أنبسط و يعني يحصل لي سرور وفرح ونحو ذلك. لا يمكن إنسان يبذل مال ويعرف أن عليه ضررا، بل لا بد أن يكون فيه منفعة عنده، فيه منفعة عنده، فما المرجع في المنفعة؟ فإنسان مثلا يشتري بالونات، تعرفون النفخات، ينفخ ويطلق في الهواء ويقول هذه منفعة استانس وأنبسط، نقول المرجع في ذلك إلى عرف الناس وعموم الناس، إذا قالوا هذا من إضاعة المال فهو من إضاعة المال، إذا لم يقولوا هذا من إضاعة المال فليس من إضاعة المال. فلو أن مثلا هذا الذي اشترى هذه البالونات صبي صغير قيل هذا لا شيء فيه، لأن الصبي شأنه اللهو واللعب، لكن الرجل كبير له اعتباره في المجتمع يشتري هذا، نقول هذا من إضاعة المال. إذن المرجع فيما يكون فيه فائدة أو ليس فيه فائدة ليس إلى الباذل، وإنما إلى عموم ماذا؟ عموم الناس. إنسان يشتري مفرقعات هذه ما فيها فائدة، بس يقول لا فيها فائدة أنا أستفيد، فنقول لست المرجع في الفائدة وإنما المرجع عموم الناس. نعم. أي في فائدة، هذه فيها فائدة، حشرات ليعمل عليها تجارب، إيه، لكن حنا قصدنا يشتري للهو واللعب، يشتري له اللي اشترى حشرات هذا ما اشترى للهو واللعب، اشتراها لإجراء تجارب، إيه، هذه فائدة. طيب، يقول ويشترط مع ذلك الرشد للتصرفات والملك للتبرعات، وهذا أخص، فليس كل من صح تصرفه صح تبرعه، وكل من صح تبرعه صح تصرفه. إذن التبرع أعم من التصرف، والقاعدة أن الإنسان إذا كان يتصرف لنفسه صح تبرعه ما لم يكن محجورا عليه، ولم صح تبرعه، وإن كان يتصرف لغيره صح تصرفه ولم يصح تبرعه إلا بما جرت به العادة كالولي على اليتيم بأضحية ونحوها. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. طيب، من الذي يصح تبرعه؟ هو البالغ العاقل الحر الرشيد غير المحجور عليه، غير المحجور عليه، وإن شئت ضابط أخصر أن تقول كل من صح بذله المال مجانا، ثم عاد ترجع في من يصح بذل المال مجانا إلى ما سبق. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. هذه القاعدة تشتمل على هذه الضوابط التي تنبني عليها العبادات وجوبا وصحة والتصرفات والتبرعات، فالمكلف الذي هو بالغ عاقل تجب عليه جميع العبادات والتكاليف الشرعية، لأن الله رؤوف رحيم بعباده، فقبل بلوغ الإنسان والمراد تجب على جميع العبادات يعني العبادات البدنية، وأما العبادات المالية فهذه منوطة بالاستطاعة، أو يقال فالمكلف الذي هو بالغ عاقل مستطيع تجب عليه جميع العبادات، يعني إذا قلنا مستطيع يخرج العاجز، يعني الإنسان قد يعجز عن العبادة ببدنه وقد يعجز عن العبادة بماذا؟ بماله. أحسن الله لي قال رحمه الله: فقبل بلوغ الإنسان السن الذي يقوى به على العبادات قوة تامة وهو البلوغ لم يوجب عليه التكاليف، وكذلك إذا كان عادما للعقل الذي هو حقيقة الإنسان من باب أولى، فالذي لا عقل له لا يجب عليه شيء من العبادات كما لا تصح منه لعدم شرطها. لماذا لا تصح ولا تجب؟ نقول لأن العبادة كل عبادة لا بد فيها من النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ومعلوم أن النية لا تتصور من غير العاقل، لا تتصور من غير العاقل، فلذلك لم تجب عليه العبادة بل ولم تصح منه. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله: كما فالذي لا عقل له لا يجب عليه شيء من العبادات كما لا تصح منه لعدم شرطها وهو النية والقصد التي لا توجد من غير عاقل. والبلوغ يحصل إما بإنزال المني يقظة أو مناما أو بتمام 15 أو بإنبات شعر العانة للذكر والأنثى. طيب، هذه ثلاثة أمور يحصل بها البلوغ: أولا إنزال المني يقظة أو مناما، ثانيا تمام 15 سنة، ثالثا نبات شعر العانة يعني الشعر الخشن حول القبل. تزيد الأنثى أمرا رابعا وهو الحيض، فإذا حاضت فحيضها دليل على بلوغها. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله: لكن المميز يؤمر بالصلاة والعبادات التي يقدر عليها من غير إيجاب، ويضرب على التزامها وفعلها إذا بلغ 10 ضربا. طيب، والعبادات، لكن المميز يؤمر بالصلاة والعبادات التي يقدر عليها، فالصلاة يقدر عليها، وكذلك الصيام إذا كان مطيقا له فإنه يؤمر به اقتداء بالسلف الصالح رحمهم الله، حيث كانوا يصومون صبيانهم بل ويلهونهم باللعب من العهن وغيره، ولأجل أن يألف هذه العبادة حتى إذا بلغ وإذا هو قد ألفها، لأنه إذا بلغ وهو لم يعتد على الصيام فربما حصل منه نفور، فإذا اعتاد على الصيام وألفه صار سجية له. نعم. قال: ويضرب على التزامها وفعلها إذا بلغ 10 ضربا غير مبرح للتأديب، يعني المقصود بهذا الضرب هو التأديب وليس المقصود به الإيلام والإتلاف، لكن المقصود به التأديب. يقول: لا للوجوب، يعني لا أنها تجب عليه، هذا دفع لقولي أو دفع في قوله لا للوجوب، هذا دفع لإراد قد يريده الإنسان، وهو أن يقال إذا كانت لا تجب فكيف يضرب؟ فنقول هنا الضرب هنا للتأديب عليها وليس لكونها واجبة. أحسن الله لقاء رحمه الله: وهذا دليل على صحة العبادات كلها من المميز، فإن والدليل على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. وقول مروا أولادكم هذا يشمل الأمر بالصلاة وبما لا تصح الصلاة إلا به من شروطها وأركانها، فليس المعنى يقول صلي ولو على غير الطهارة، بل قوله مروا أولادكم هذا أمر بالصلاة وبما لا تتم الصلاة إلا به من الشروط، من طهارة وإزالة نجاسة واستقبال قبلة ونحو ذلك. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله: وهذا دليل على صحة العبادات كلها من المميز، فإنه إذا ميز الأمور وعرف في الجملة ما ينفع وما يضر صار معه عقل يقصد به العبادة والخير، فمن كان دون التمييز لا تصح عبادته كلها لمشاركته حينئذ لغير العاقل الذي لا قصد له صحيح سوى الحج والعمرة. فإنه صح أن النبي صلى الله عليه وسلم رفعت إليه امرأة صبية في المهد فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. متفق عليه. فينوي عنه ولي الإحرام ويجنبه ما يجنب المحرم، ويحضره في المناسك والمشاعر كلها، ويفعل عنه ما يعجز عنه مثل الرمي. طيب، في الحج يقول: فينوي عنه ولي الإحرام. ومعنى نية الولي أن ينوي الولي أن الصبي دخل في النسك، لا أن يقول لبيك عن هذا الصبي، لأنه إذا قال لبيك عن هذا الصبي صار نائبا عنه. إذا معنى ينوي الولي، أي ينوي الولي بقلبه أن الصبي دخل في النسك. قال ويجنبه ما يجنب المحرم، يعني يجنب الولي، يجنب الولي الصبي ما يجتنبه المحرم من محظورات الإحرام، فإن فعل محظورا فعليه الفدية، إن فعل محظورا فعليه الفدية. وهذا هو المشهور عند أكثر العلماء، ومذهب أبي حنيفة رحمه الله ومال إليه صاحب الفروع أن الصبي لا يلزمه أو لا يلزم أن يجنب محظورات الإحرام، وأنه لو فعل محظورا من محظورات الإحرام لم يلزمه شيء لعدم تكليفه. وهذا مذهب أبي حنيفة ومال إليه ابن مفلح رحمه الله في الفروع وهو الصحيح. وعليه فلو أن الصبي غطى رأسه أو لبس مخيطا أو تطيب أو فعل أي محظور فلا شيء عليه لأنه ليس مكلفا. قال رحمه الله ويحضره في المناسك والمشاعر كلها، يعني يحضر الولي الصبي ويفعل عنه ما يعجز عنه. إذن يحضر ويفعل، وبهذا تبين أن أفعال الولي بالنسبة أن أفعال الصبي مع الولي على أقسام ثلاثة. القسم الأول ما يلزم الصبي أن يفعله بنفسه، ما يلزم الصبي فعله بنفسه فلا تدخله النيابة، كالوقوف بعرفة والمبيت في المزدلفة والمبيت في منى. والقسم الثاني ما يفعله الولي نيابة عن الصبي من غير حضوره، وذلك رمي الجمار. والثالث ما يفعله الولي عن الصبي مع حضوره وهو الطواف. إذن أفعال الولي بالنسبة للصبي، أو أفعال بل أصح أفعال الصبي بالنسبة للمناسك مع الولي على أقسام ثلاثة. القسم الأول ما يلزم فيه حضور الصبي ولا يقوم غيره مقامه، وهو الوقوف بعرفة فلا يجزئ لو ناب قال أنوب عنه، المبيت في المزدلفة، المبيت في منى، هذا يفعله الصبي بنفسه لأن هذا أمر ممكن، لأن مجرد وجود، مجرد أن يكون أو أن يوجد في هذا الموضع كافي. القسم الثاني ما يفعله الولي عن الصبي من غير حضوره وهو رمي الجمار. والقسم الثالث ما يفعله الولي عن الصبي مع حضوره وذلك الطواف والسعي. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. ويستثنى من العبادات العبادات المالية كالزكاة والنفقات الواجبة والكفارات، فإنها تجب على الكبير والصغير والعاقل وغير العاقل لعموم النصوص قولا منه صلى الله عليه وسلم وفعلا. طيب، يعني يستثنى من قول التكليف شرط الوجوب البلوغ والعقل العبادات المالية كالزكاة والنفقات، لأنها تتعلق بعين المال، لأنها تجب في عين المال، بالأصح أنها تجب في عين المال ولها تعلق في الذمة. قال الله تعالى والذين في أموالهم حق معلوم، فجعل الحق في المال ولا فرق في ذلك بين الغني والفقير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس لما بعث معاذا أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة إيش؟ في أموالهم، في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. ولأن هذا المال، المال الذي بيد الصبي أو بيد المجنون تتعلق به أطماع الفقراء، المال تتعلق به أطماع الفقراء ولا فرق في ذلك بين البالغ العاقل وغير البالغ العاقل. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. وأما التصرفات المالية فحيث نعم أي هذا على المشهور أي، وإلا صحيح أن كفارة اليمين لا تجب، أن الكفارة لا تجب على الصبي، لأن الكفارة وجبت سترا لذنب، الكفارة إنما أوجبها الشارع سترا وتغطية لذنب فعله، ولهذا الكفارة هي الستر والتغطية، وشرعا إسقاط ما وجب في الذمة، وهذا بالنسبة للصبي غير لا يتأتى لأنه لا يجب عليه شيء. أي نعم ذكرنا هذا، نعم خلال المذهب أبي حنيفة. نعم أحسن الله لقاء رحمه الله. وأما التصرفات المالية فحيث كان الغرض الأكبر منها حفظ الأموال وحسن التصرف فيها احتيط فيها، فشرط لها مع التكليف الرشد، وهو إحسان حفظ المال وصيانته ومعرفة التصرف. طيب الرشد قلنا إنه يفسر في كل موضع بحسبه، فالرشد في المال هو حسن التصرف فيه بأن لا يبذل ماله في المحرم أو فيما لا فائدة فيه أو ألا يغبن كثيرا. الرشد في النكاح في ولي النكاح معرفة الكفء ومصالح النكاح، فهمتم؟ يشترط في الولي في ولي المرأة أن يكون رشيدا. ما معنى رشيدا؟ يعني يحسن التصرف في ماله؟ لا، ما لو كان غير رشيد في المال. الرشد في النكاح في ولي النكاح هو معرفة الكفء ومصالح النكاح، يعني الذي يعرف هل هذا الرجل يكون كفءا لهذه المرأة أو لا، ويعرف مصالح النكاح من عدمها، فهو في كل موضع بحسبه. نعم أحسن الله لقاء رحمه الله. فشرط لها مع التكليف الرشد، وهو إحسان حفظ المال وصيانته ومعرفة التصرف. قال تعالى: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فشرط الله شرطين لدفع أموالهم إليهم: البلوغ والرشد. وأمر قبل ذلك إذا شك في رشدهم باختبارهم هل يحسنون الحفظ والتصرف فيدفع إليهم مالهم أم لا، أم لا يحسنون فلا يدفع إليهم لئلا يضيعوها. فعلم أن البلوغ والعقل والرشد شرط لصحة جميع المعاملات، فمن فقد واحدا منها لم تصح معاملته ولم تنفذ وتعين الحجر عليه. وحينئذ يقول الحجر لحظ نفسه. أحسن الله لقاء رحمه الله. وأما التبرعات فهي طيب الدليل على اختباره قوله تعالى: وابتلوا اليتامى. وابتلوا اليتامى أي اختبروهم. أحسن الله لقاء رحمه الله. وأما التبرعات فهي بذل الأموال بغير عوض من هبة أو صدقة أو وقف أو عتق أو نحوها، فلا بد مع البلوغ والعقل والرشد أن يكون المتبرع مالكا للمال. طيب وأما التبرعات، فهي بذل الأموال، يعني أن يبذل المال، أن يبذل الإنسان ماله، ثم هذا البذل قد يكون تقربا إلى الله وقد يقصد به أمرا محرما. ولهذا نقول إن بذل الإنسان ماله لا يخلو من أحوال: الحال الأولى أن يبذله تقربا إلى الله فهو صدقة، والثاني أن يبذله توددا فهو هدية، والثالث أن يبذله لقصد مجرد نفع الغير المحض فهو هبة، وإن كان في مرض الموت سمي ماذا؟ عطية، وهو الرابع. الخامس أن يبذله للتوصل لأمر محرم، أن يبذل ماله للتوصل لأمر محرم فهذا محرم. إذن البذل المال مجانا إما أن يكون صدقة أو هدية أو هبة أو عطية أو ماذا؟ رشوة أو رشوة. نعم أحسن الله لقاء رحمه الله. والرشد أن يكون المتبرع مالكا للمال ليصح تبرعه، لأن الوكيل والوصي والناظر للأوقاف والولي على اليتامى والمجانين لا يصح تبرعه بما هو ولي عليه وهو لغيره، لقوله تعالى: لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، أي أحسن لأموالهم وأصون لها وأنفع لها، والله أعلم. طيب نقف على هذه، نتكلم عليه إن شاء الله تعالى غدا إن شاء الله.